قناة التوحيد تقدم. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس، والناس، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى، ينسى، ينسى، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، والعبد ينسى، والعبد ينسى، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح الله به الصدور وأنال الله به العقول ففتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلاة، صلاة والدموع بها تهل، صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل. أيا أخيار، أيا أخيار، أيا أخيار، صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والسامعين من عذاب النار، آمين، آمين، آمين. إخوة الإسلام والإيمان، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلنا ذو خطأ، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن يا مرتكب المعاصي وفاعلا للمنكرات، يا من اختفيت عن أعين الخلق، أين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أين الله الذي يعلم السر وأخفى؟ أين الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أين الله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون؟ أين الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أين الله؟ فأنت يا عبد الله بين أمرين لا ثالث لهما، إن كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت برب الأرض والسماوات، وإن كنت تظن وتعلم أن وإن كنت تعلم أن الله عز وجل يراك فلما تجتري عليه وتجعله أهون الناظرين إليه؟ أتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ في الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالله عليك تدبر معي هذا الحديث ثم ادعو الله في قرارة نفسك ألا تكون من هؤلاء الصنف. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. أقوام يأتون بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. سعيك في الدنيا، عملك في الدنيا يجعله الله هباء منثورا. يقول ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لعلنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. صحابي جليل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أرنا إياهم لعلنا نكون منهم ونحن لا نعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا جلس في غرفة لوحده انتهك محارم الله ونظر إلى المحرمات وفعل المنكرات، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا عبد الله، أتستخفي من الناس ولا تستخفي من رب الناس؟ أتجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في أمة تركت دينها وبدأت تبحث عن المال والجاه. قال الإمام مالك: والله لا تصلح هذه الأمة في زمنه، في زمن الإمام مالك يقول: لن تصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ف فتعالوا بنا سويا، ننطلق سويا من هنا إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا بنا ندخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكننا لا ندخل المدينة نهارا، فتعالوا ندخلها ليلا. ندخل مدينة رسول الله وآنذاك أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب في ساعات متأخرة من الليل. ماذا كان يصنع عمر في شوارع المدينة؟ هل كان عمر في فنادقه ذات الخمس نجوم بين الجواري والغلمان والأكل والثراء، أم كان في مصيفات وشاليهات على شواطئ البحر ويأكل المشويات، أم ماذا كان يعمل عمر؟ نحن الآن في حاجة إلى حاكم مسلم كعمر يدكنا على رؤوسنا كي نستفيق. ولا أبرئ نفسي، فأنا منكم. عمر يتجول في ساعات متأخرة في الليل يبحث عن حال الرعية، حال الأمة، هل أكلت؟ هل نامت؟ هل هناك جياع؟ هل هناك مرضى؟ لأن عمر قال: لو عثرت بغلة في الشام، وهو في المدينة، لو عثرت بغلة في الشام لخفت الله أن يسألني يوم القيامة: لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بغلة في زمن عمر خاف أن يسأله الله عليها، أرواح تزرق، مدن تدك دكا ولا بواكي لهم، غزة تنادي لا بواكي لها، حدث ولا حرج على أمتي لا إله إلا الله، وما الشام والعراق منا ببعيد. فقد تكالبت عليه دول الكفر شتى، ولكن نصر الله قادم، الإسلام قادم قادم، والقرآن حاكم حاكم يا عمر، ماذا تصنع؟ يتفقد الرعية فيتعب فيتكئ على جدار ليستريح، فيسمع حوارا بين أم وابنتها، فتقول الأم: يا بني أمذق اللبن بالماء حتى يكثر عند البيع، أسكب الماء على اللبن حتى يكثر عند البيع. فتقول البنية: يا أماه، إن أمير المؤمنين عمر قد أرسل مناديه ينادي ألا يشاب اللبن بالماء. وعمر يسمع، فتقول البنية مستشعرة مراقبة الله عز وجل لها: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. إن كان عمر لا يرانا يا أماه فرب عمر يرانا. هي ما خافت من عمر، إنما خافت من رب عمر. فماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت الثمرة من رقابة الله عز وجل؟ ذهب عمر إلى ابنه عاصم وأمره أن يتزوج هذه البنت الصالحة، فتزوجها عاصم، ثم أنجبوا بنية اسمها فاطمة، فأنجبت فاطمة عمر بن عبد العزيز. أنجبت عمر بن عبد العزيز الذي والله وبالله وتالله لو سألنا أبناءنا عن سيرة عمر بن عبد العزيز ما أجابوا، وإن سألناهم عن أصحاب الأفلام والكرة لأعطاك ما تشاء من المعلومات. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنرجع سويا إلى ديننا قبل أن يأتينا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المظلومين ولو بعد حين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، نوح ابن مريم هو رجل ذا مال وذا جاه وذا ثراء، وفوق ذلك رجل ذا دين وخلق. بالله انتبه للمواصفات. نوح ابن مريم قاضي، كان رجلا غنيا ثريا، وفوق ذلك ذا دين وخلق، وكانت عنده بنية بنت غاية في الجمال، وفوق ذلك ذات دين وخلق. وكيف لا تكون ذات دين وخلق إذا كان الأب ذا دين وخلق؟ إذا كان الأب تقيا فتكون الرعية تقية. أحد الآباء يسأل ابنته، والابن جالس تقي يحفظ من القرآن نصفا، نصف القرآن جالس، وأبوه لا يعلم أنه يحفظ نصف القرآن لأنه سيسجنه في الدار إن علم. الأب يسأل ابنته: يا بنية، ليلة البارحة لم أتفرج عن مسلسل نور ومهند، فماذا حصل؟ دياثة ما بعدها دياثة، دياثة ما بعدها دياثة. أما هذه البنت فهي تقية ورعة وذات جمال. كان له عبد اسمه مبارك، فأرسل نوح مباركا إلى بساتين له لكي يرعاها ويحفظها ويخدمها، عند مزرعة، فأرسل مبارك كي يخدم هذه المزرعة ويقوم على رعايتها. انتبه، بعد أشهر زار نوح بساتينه فجلس تحت ظل شجرة ونادى مباركا فقال: يا مبارك، ائتني بقطيف عنب، عنقود، ائتني بقطيف عنب. فأتاه مبارك بقطيف عنب فذاقه نوح صاحب البستان، فوجد العنقود حامضا، فقال: يا مبارك، إن هذا العنقود مر حامض، ائتني بقطيف آخر. فجاءه مبارك بقطيف آخر فذاقه نوح فإذا هو حامض، فشاط غضبا نوح وقال يا مبارك أمرتك أن تأتيني بقطيف عنب فأتيتني بقطيف عنب مر، يا مبارك ألا تعرف حلوه من مره؟ قال مبارك يا سيدي أنت أرسلتني لكي أحفظه وأرعاه، وما أرسلتني لكي أأكله، فوالله الذي لا إله غيره ما تذوقت عنبة واحدة منه قط. عنبة ما ذاقها مبارك، والله يا سيدي ما راقبتك ولكني راقبت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ونحن إذا دخل أحدنا سوق الخضار كان يأكل ما لذ وطاب دون استئذان. فتعجب نوح من هذا الرد فأراد أن يستشيره، قال يا مبارك تقدم إلى ابنتي فلان وفلان ذا مال وجاه وسلطة، فيا ترى من سأزوج ابنتي؟ لو سألتك أنت لقلت والله سأبحث عن سعادة ابنتي، سأزوجها لمن عنده المال حتى أستفيد من ورائه، إلا من رحم الله. فماذا كان جواب مبارك؟ قال يا سيدي أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب والنسب، واليهود يزوجون للمال، والنصارى يزوجون للجمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج للدين، وفي زماننا يزوجون للمال والجاه. تعجب نوح من هذا الصنيع، رجل ما ذاق عنبه، لأنه استشعر رقابة الله، فماذا كانت ثمرة هذه المراقبة؟ كانت ثمرة هذه المراقبة أن نوحاً أول أمر صدره أنه أعتق مباركاً فجعله حراً، وقال يا مبارك والله لا أجد عريساً لابنتي أفضل منك، فما رأيك لو أزوجك إياها؟ فتزوجها مبارك. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم أنجبوا عالماً زاهداً ورعاً تقياً، هو عبد الله بن المبارك. فهلا راقبنا الله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا؟ والله يا عبد الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اتق الله يا عبد الله، اتق الله في لسانك، اتق الله في نظرك، اتق الله في سمعك، اتق الله في يديك، اتق الله في رجليك، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. اللهم اجمعنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم انزع القبلية من صدورنا يا رب العالمين. اللهم انزع القبلية من صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بنصر منك يا عزيز يا منان. اللهم وفق أبناءنا في الدراسة يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا من السفور والتبرج يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.